ما هي التحيات؟ ما معناها؟ قال أهل العلم: التحية كل لفظ يعظم به المحيي. فمعنى تحيات الله إذن جميع التعظيمات لله عز وجل، لله استحقاقا واختصاصا. فالله تعالى هو المستحق للتعظيم، وهو المختص بالتعظيم الذي لا يشابهه تعظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.